الأخ الذي سأل وقال أنا مريض كذا مرض، عندي عدد من الأمراض، هل أفطر أم لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك وأن يشفيك وسائر مرضى المسلمين. الفيصل في مثل هذا الأمر يا حبيبي الطبيب، وليس الشيخ ولا أنا ولا أنت. بمعنى الطبيب الذي يتابعك أو تتابع معه أدرى بحالتك. إذا قرر الطبيب أن تفطر يجب أن تفطر ولا تخالف الطبيب شرعا. أما إذا قال الطبيب لا تفطر وصوم يجب أن تصوم. إذا قال الطبيب المسلم لك افطر، نسأل الطبيب هل فطر هذا الشاب أو هذا الرجل عامة أو صاحب العزر أو صاحبة العزر لا يستطيع يا دكتور أو ممنوع يا طبيب من الصيام طوال عمره، يعني ممنوع يصوم تماما لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف ولا أي يوم؟ يبقى في هذه الحالة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين وجبة كاملة مثل ما تأكل. الحلوين اللي سالحين على الفضائحيات وعاملين لك أكشن أو تسعيرة كده زي الخط 3.5، بنقول لهم انتوا حددتوه على أي أساس؟ الله في تكفارة اليمين قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، مش ربنا قال كده برضو ولا إيه؟ هذا كلام ربنا. طب انت لما حضرتك بتقول لي 3-4 جنيه الناس زي بعض في ساعة الرزق؟ مستحيل. في واحد بيكلف وجبة الفطار جنيه، واحد بيكلفها 5، واحد بيكلفها 10، واحد بيكلفها 100، واحد بيكلف 1000. فبالتالي مثل ما يأكل زي ما بيأكل يطلع، يبقى من أوسط نطل مثل ما تأكل. إذا قال الطبيب المسلم ممنوع يصوم رمضان لكن ممكن يصوم في الشتاء، نقول له خلاص افطر واقضي أيامك في الشتاء. يبقى الفيصل يا حبيبي الطبيب اللي انت متابع معاه منعك من الصيام بالتفصيل اللي انا قلته لحضرتك هتفطر، قال لك تصوم يبقى تصوم.